حصريا على موقع djkimo.com. واخد شهادة في التكفير، يعني اخرك تضرب وتجري. اوتي كارموز اونلي وان. قبل ما تنزل انت عارف ما تجيش معايا انا يا كارف، تنزل وصاتي تبصاري. مرحب يا خزمي اهلا بيك، بحذر اي جار وصاعد، العالي سم الالداعي قصر قانون كل القواعد، فسهل عند ادوس عليه ما فخدوش ومش بنجري. من صغري واقف على رجلي، الصحة حلوة لسه بدري، محتاج جيوش يوقعوني الجولة من اربع دقايق، بشرب كتير لكني فاي فاي عن كلام نسايا، ضرباتي سم فتلاشوني. احمد سرور اختار مشاغب، واخد له جولة في الملاعب، بيقول لك اسمه يا مراحل، انا ابو مكان ما انت مين، الاسم سيدي القلب سيدي، في اي حتة انا المهم واي حد مش مهم، انا من ارض الموظفين لابس نظارة مش بشوف. هو انتو مين انا مش عارف، هتطير انا هكسر جناحكم، ومش هسمي هبقى جاحد، شايف طيران على المواقف، انا ننسى شوف ده بس واقع، انا صعب اجيب من حد راجل، قاعد مستني اي واحد. احلم في الساحة المستديرة، الشغلة ايزي مش كبيرة، شديد وشوش اخصام كتيرة، والضرب من كل النواحي، شمال يمين واخد قرار، موتني يلا مش هزار، عشان ده بيتي باختصار، في ثانية مش هتبقى صاحي. كلامك انت جميل، فعلك يقول انك عويل، واخد شهادة في التخفيف، يعني اخرك تضرب وتجري، وقدامي توقف انتباه، انا اي حد اروح معاه، والمؤذي لابد من اساس، واجيب رقبته على حجري. خط سير وخط سيري، انت اخويا من سنيني، وهو بس اللي باقيلي، والباقي عادي وعمين، ماليش غيره ومالوش بديل. انت يا عمك ده عزمين، على حد غيره مش بميل، ده ابن دم وحته مني، متخطرين ما بنهبوش، بعون الله على الجيوش، دايس على اي وشوش، في الاكشن عندي بطولات، ابعت لوكيشن وانا جيت. حب مندولين، هي النفس والاكسجين، خدت قلبي في ثانيتين، بقى انا بحب ملكة جمال كل الجهات، واحلى واحدة في البنات، بسهر في شباب السعادة، وعمري ما زهق ثانية من احمد سرور اختار مشاكس، احمد سرور ما يقولش اسف، احمد سرور ملوش منافس، مش عرف نفسه مش بحال، الموظفين ما تهبش جيان، من قلبه جايبه يخش فيان، من صغرنا بتشرف بيها، الموظفين دي حيطة سان، مكة دي ده اللي اعتبوها، كلنا هنا بنعشوان، وبتدلوعة بنوصفوها، مكة دي ست البنات، وتي عشقي ومندولين، بحب حب مدمنين، هلاقي زيك انت فين، ضحكتها حلوة بغمزات، عاصم عرفة رجولة نادرا، في الادب يديلك محاضرا، في العركسك انتو دي حضرة، وبلده دي كفر الدوار، شبارة واجهة وجنرال، مع اي حد واخد قرار، ضربته بتقطع اوتار، شبارة مين ما يعرفوش، كريم ابو الدهب الكوماندا، معروف يا عم في اي حتة، هو الاساس اما انت فضه، سكنته بتقطع وشوش، ارجى الراجل مفيش كلام، الكل بيضرب له سلام، معروف يا عم بالاحترام، مؤمن ابو خديجه ابن الوصول، مهند عادل اسمه دوله، واخد تصريح في اي جوله، ضربته من اول محاوله، بيفعل بس مش بيقول، اخطر واحد مالوش بديل، ولا شبه ولا مثيل، انت يا عمك ده عزمين، محمد فتحي ابو رونزي، وجورج ده ابو جونسيان، مفيش فاهمه بالامانه، راجل بجد انت الفخامه، انا مش بحد انا بنفسي.